الثقة في النفس ده سبب الذنوب وسبب ان في غدارات بين العبد وبين ربنا. لو العبد تاب من الغدارات اللي بينه وبين ربنا وذنوب السر، ربنا سبحانه وتعالى يمد بالثقة ويمد بالقوة. قال الله عز وجل: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. البريء جريء والكذاب مرتاب، فالخائن بيبقى هو نفسه مريب، لكن المؤمن الصالح التقي ما بيبقاش مهزوز في نفسه ولا سلبي ولا بيدس له على طرف. فالإنسان إذا تاب وأصلح اللي بينه وبين ربنا هيكون قوي بقوة الإيمان.